أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة تغابن، سورة يغفرية لحذناد ترسل سورة ذا القرآن الكريم كما كوبن بقول يطولي يغفر سورة ذا سورة تغابن وسورة يغفرية لحذناد وحكم عامتها يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن أيكم عامتها سورة تغابن وسورة مكية إلا آخرها قلال كذا دنبماهان سورة دين تذبرا وسورة مكية آخر كف مدني آخر كذا دنبام مدنية وآياتها 18 آية سبيلية طبعا آية دودو سورة تغابن بالله تيواتا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله ألا مبيعي عسك شد قال لي يا الرحمن العريس قود العريس الرحيم متقار عن ابن عريس قال تعالى سبوح يري يسبح وعاه فايا لله أبوين عن كل ما لا يليق وحنعن من إليك وحاكه فايا باللسان الحالي والقال أما موقال أما عربكه فايا ما في سماوات إلى ريال قدود وحكو سبنا أون إباها وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو سبنا أون إباها أياه فايا لو كليجي إبالي الملك بقرنمو وله كليجي إبالي الحمد محل إليك وهو إبا على كل شيء وعلى أركدمانت كركي قدير ربي أوذو هو إله أي الذي معبود حقه خلقكم إذن أوريئون إليه الكياداته مكاد بشرتين فمنكم محايد كميدة كافر مدقال حق ديدة أي إذن كميدة وصد أصبرلو أبوري مرن حقنا نقبله ومنكم محاكلو إذن كميدة مهمون المدى الضفر مهيي وحقه وقان سمينا ويدين كجرا لقد أصد أصل شلقة كتير بورستي هوري فمنكم وحايد كفيرا كافر حقدي ومنكم وحاكلوا إذن كميدا مؤمن من حقه مهي والله إبويننا مما تعملون وحاد حنية بسمين إيسان بصير خبي أركد بدو خلق إبوي أومي السماوات على الريال والأرض على الريال بالحق بسبب الحق حقنا سبب تدبوها بوري ليذكر إن إبال حصو ويشكر قال داوين لقوم مهدي وهي حق الله بوري ليعبد الله وحده إلى كلج إلا عابده بما شرع وحاوج ديين لقوم عابده وهي حق إريال ليؤون إليك بالله أومي وصوركم بلانتي نيبو ألا سميي حداتهم بني آدم وفعصنوا بقرحية ونكبذي صوركم أذنك بني آدم كابلانتينا أو على أوراد وقرح بلانتهم وإليه إلى الله لا إلى غير أحد كلامي أي المصير وعاطي أحد كالله عنا يلودا بين أيانا وإبوين حبي الله حاضانا يعلم إبوه أوقيهي ما في السماوات إلى ليال قدوه دوحا كسوغا والأرض إلى ليال قدوه دوحا كسوغا ويعلم وعاكالوس أوقيهي ما تصرون وعاد غرسان إيسان وما تعلنون وعاد عضيسان إيسان والله إبوين عليم الله أقوم بدا إذا تسدوري بما في القلوب لبيال قدوه دوحا كسوغا فغيره أولى وحي الله بقدهت كجريبة حدوه قول بنيهي وحي كلا عذيالة واربك من نولو والغواء دلة الربوبي وحا انتاس اللي نقول حسي أما الله ينقو براي خبي نمدا يلنا وحا ربي نمدا كواجبتا ألوهية وعليا إلا عابدو مرك ربي نمدا اللي تلمامو أي ألوهية ذنا أي كدن بيزا كل كاحد كسيدا وحياري يأوم كامقوني يسيدا وحو أبوري أي معبود بالحق أحد قرلو عابدا وغيره باطل وعن سلاحين حكم الجيران إذا ذنا ممدنا وأنا تسمير لبعض أمضان هذه وحو حبك أولي وحو قليل وحو قد مدنا أن لا أرد عن جميع على مدنا وحقين إلا عبد ولبعض أمضان يسبح وحو فايا إلا يبوين ما في سماوات إرري القدر وحكو السبان أون يبا وحكو فايا وحنوحن من إليك وعن يوحوسا أوران لون نسبة يوحوسا لهين وحاسولا أي كوفايا وما في الأرض ولي القدود وحفصولا أعون با إليك أي أن له فايا له كالجي بالي أحد كرولانا لما أركو الملك بقرنمو وله كالجي بالي أحد كرولانا مجيرو الحمد مهد وهو إسك كالجي أي على كل شيء وعلى أركا لمانتي كركي قدير أولا هو معبود حق وحا الذي الله خلقكم أيها البشر إذن إذنك إيا أنك إنتي سكلاب أبوري فمنكم وحا إذن كميرا حتى البشر كيتي كافر من حق دينا ومنكم وحا كلا إذن كميرا مؤمن من حق رمياء والله يبويننا بما تعملون ساد الدنتين وحا سمعين إيسان من الأقوال والأفعال بصير واركا وإذن كل حساب تمايا لبدأنا إذن كأبا المرينايا خلق إبوح أمي السماوات عربيان والأرض لوليان للحق إلا حصول لأبي الوفكري سبب تدبون أبوري وصوركم إلا أنت نيبو جوجيي أو فأحسن إبو ناجيي صوركم أليك بدانتي نحقا في الأرحام المقالين قليه وصدق الله في قوله في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سيدي يصوره يقول المقالين قليه لينكو سوريا كما قال عز من قائل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كان قويل أحد كبانيه أي أمال انت قيام عذاب دارا اسكال سلا ربي وحما مري البشر كوابوري قلت تصويرت ناشي كل عدي وافي الرحيم فحسن صوركم إلى أنت النبي وناجي أو عن ربي كل دارتي سبحانه وحو أبوري البشر إن أقول بدن يهي في قول المولى عز وجل والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جوجين وحل جوجيو تنقويمي بضن أيان إنسان كهو أبورني سيدا معنويا كيسا كلبا لو كرامي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قطع تصويرك وبلانتا هي معنوياك ويقدم باب بشر كاللوها ذاجيه سيد الكون أدونك وإيالك سيبا اللقاء لغي والغريب إن إلهي ساب بشر كأقيمي أونك انتي سكال كفا بلي بشر كيوا قنصا وايو أونك انتي سيكالانا أي إله قنصا لك بشر كي إيو جنبي انباسو جيلا فأحسن إله وهو ناجي صوركم بدانتينا وإليه إلى الله إبوين حقي أي المصير أهاش أهاتي وهدي الدنيا دماته إساق الله أهانايا أدوميس حسابايا وضوح مدنياي كواب المرينايا يعلم إبوى أبيهاي ما في السماوات إلالي القدود وحكسوغا والأرض إلالي القدود وحكسوغا ويعلم وحكالوس أبيهاي ما تصرون وحاد غرسان إيسان إيا وما تعلنون وحاد موجين إيسان والله إبوين عليمنا الله أقوم بذن إذا تسدور بما في القلوب رابي القدود وحكسوغا فغيره أولى وحكالنا كبدرون ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل سلام مركي وحدانية ذي الله ديقي والرب نلا تصي أياكو الرب نماذا ديقي ويؤم ذعيهم كفار مكة كفار قريش قال ذي مكدقني أيا أنا أنتانو تيمد فقال عزم قائل يبوعي ألم يأتكم يا كفار مكة قال ذي نمكدقني موصا إذين إمن نبأ الذين كوي ورقوا ذي وين قبضنا كفروا حق ديقي من قبل إذن كهرتين كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب حق كوي ديدي سيدي نوكالي وحي كل عيما إذن مغلن مياه وفداغون دميا وبال أمرهم ديدي حق ديدي أمرك أي سميان كبرها باسكي بلدي كرتي فانطي الدنك أبيمي انت ناخر اللقاري كو بيان لوها لاغي كو دبيلبان لوها لاغي كوا قيلا لوها ناقي كوا نلقى للذب قديري كوا انت الدانياري دوفار لون بدري اي الله ترتري وحام ايضا المغنمية او وضني ما دولي حيسان ورهم انت الدنيا ذا لباتها كل عضي كمسن اقاب كوضا ورهم عذاب أليم في الاخر انت الدنيا كلا ترتري يعني وليبا لقى حرصاني واخيرا ملك اللي تقانا عذاب حموم بضا ايا اوديار هدين كيبه ارتفضاقوه كل دنيين وضال أمرهم أرنت سميين قال لماذا باس كذيبه الدنيا بالهلاك والدمار دبرقين إيا الرغين إيا عقاب كل دنيين ومع ذلك أولهم في الآخرة آخر يقول يدو حيكون أيهين عذاب العذاب عليم العذية وما سووا ذلك يا ربنا إن الدين كينا اللغو دبرقين واللغو بابيهي أخيراً عذاب أبداً للسو قايو سبب كيكو قلب صديم واما عاي فقال عزم من قاي ذلك عذاب كاس الدوني آخراً ليسو قدري وحاول بأنه أرنك إنو ياهي كانت إنا يعطي تأتيهم وحاوتمد خصوهم أخيارت إياغ الله دري إحاق إبلغ دري أي إياغي أتمد وحين أخيارت أولا تمد بالبينات معجزين عدد سلب سلب إيا بينبين خيالي للانتاد علمائما معجزين عدد إيا آيات بينات تسنى يا نبي نمضوضة رسول نمضوضة إرقال بينيهين ورب صادري وعضينا يا أي أولي مادين سيدا اللغو كبري أرك فقالوا مركاتي أمده إجرادين إياقوا إسكلاوين فصوصا سنككونوا تاقايا أباشاروا بني آدم نرمضة ميا يهدوننا أنك نهانونينا ما ملايكنا راسو ديرو حديك الأباء اللي شاكا يمونو يماد أو نرى ربنا مركا يلهده لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوبا كبيرا وإيضا وحاين بي وحزمولين ملايكتي إيا ربي بيد البلان فصوصي بيديدين فقالوا وحيلادين أبشروا بني آدم يان يو ما يهدوننا أنك النهانونينا وفكفروا حقي الرسوشي بانية وتولوا إيمانك نكجست انت الرسوشي بانية أي إيمانك يا الله إنه مغلانا كجست إلهنا محسمي واستغنى الله الله وكمار مي والله إبانا غني اللهم كي سكلنا ولنا حميد لما حليون إيجي حمابة هدي كبركا قارين إلا هو الحقي وكمار مي وإيجي مركون نكبغي ومتك الوطن سميزدي وعركو تاين ماله إيشا يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير ألم يأتكم كفار مكيد نئم النياء نبأ الذين كوي ورقوا ذي وين قبضنا كفروا حب الديري من قبل إذن كفرتين وفداقود دميي وبال أبرهم أمرك عقدي دذا باسكي البلدي كرتي بنتي من في الدنيا وعيكون لميا بالهلاك والدماء وركوض المقبتين ميا ولهم في الآخرة آخرنا وعيكون أيين عذاب عذاب أليم لحبية لما سعطان ميا ذلك سببك أي عذاب الدنيا والآخرة كومتا وعود لأنه أن الأمر وشان أرنكوهوها إني كانت أعطي تأتيهم أمضيه من أتمال رسولهم أخيارتي عقب اللغة ديري بالبينات قرأت أنحاف صارنين أي أولي مادين فقالوا أمره واكبرين وحي لذين بشر بني آدم نغفع ما يهدوننا أنك وضن نغتوسنا أنه قامنا وفكفروا وديدين حقي لوليمي حقي بيديدين خصوص اللتمد بيديدين اللي دريديدين وتولوا عن الإيمان بالله وبالرسل وبالحق إلهي رسوشي حقي إليكم أيانا وأي كجسد تفدد وسطنا الله ألنا كمارا أول بوحو ما ينهيم وحيقبنا أيان لمارك واستغنى الله إلى أنك كافتن نقبو كدقي والله إبوين غني الله أونكيسا كخوض نوي حميد الله معدي انت الرميز الرعدي أما لا إقل مؤمن الجن والإنسل أي عوية مال المادي ليس كلك انت ديدي وحلو نقنا أيان لمارك زعم الذين كفر فمه قال دي والله ترين ايا إن الحق الديدة خصوصين ايسان ينتيكو قعن سيرين بين شكلي إيهو آخرة الكوين الدفري واكواكا زعم الذين وحيو حيكو بين هواسين كفروا حق الديدة الله يبعثوا إن الله صبحين دونين بيكو بين هباس ووحي الهدين وعن صبحين ايا إيه صبحين مجرتو يقول رسول الله وعات الهدين بلا إن الله يدي صبح وركدا وربي الله يا بوران كلارتي إلا تبعثنا إن لا يدي صبح دونه ثم هدي لا يدي صبح يكدال لتنبؤنا لا يمشي دونه بما وحيان عملتم سميزين من الكفر والمعاصي والتكذيب بالقيام أليس هذا بالحق بان صومرني قيامة لما خيتقين أي اللي ويدين أي أليس هذا بالحق ألا يبعثوا وإنك لا يحق مياي فلا وربنا وإياي حق كل قاسا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إبدا تأخير الدين إذا سببت فلدمي عذابك إلا وقلت لك لي أمرك أتقطتان حق أمرك أتبيرين إذا عذابك أتقطتان وهك أربك سارك وذلك أرنك صبحين تينا إيا الله حسابت من دينا إيا أبا المرين تينا على الله إبوالينا كوركي يصيروا متكو سهلوا أوحي إذن تنمى يليسان فأمنوا خمائي انتي قاري قرط بالله معبود كوين خمائي ورسوله صوبانها وصدر صدي خمائي والنور افتنك خمائي قرآن كيول الذي نور كان أنزلنا أنك إبادة جني حتى خمائيسان سد على الرمائي اللي ديري إيا حديد الرومين والله إبوين خبير حقوق البوياي بما وحاد تعملون حمية سنبا سميسانو فيجازيكم عليه وإذن كابا المرينة قرما ليس أبا المرينة يوم مال ما ليس أبا المرينة يجمعوكم إبو إذن كل من دونه ليوم الجمع كلا كما لنتيسا وأنا قرما ذلك يوم تغابون إشكدين كما لنتيسا زي سيدان ليسو كذين ايه وعوه اله هو اله واحد كان بعدله وفضله ورحمته على عباده قفل اركو انك كمذا لما قلبه لسي اقل جنة اللوغة لسي لو امن اقل النار اللوغة لسي لو كفر لما اقل بيسك اللوغة لسي وحي اللنا قدر اسنه دورتان لإيقاي ايمان كيب اللو قدر اسنه دورتان إذن أقل في سي جنتنا وهو حلال وبي أقل في نارتنا وهو ضيع مي مدبع بالعكس مرت إلى هنا أقدر اسمك قال لما دورنا يا أقل في جنتنا وكذا حلق لي وكذا ضيع مي أقل في نارت إذن كان كلك أقل في بول أحلى يا جنتنا كان أقل في نارت الأحلى وأقل في نارت أقوي لي أقل الأحلى نارا أقدر من نار كان أقل في جنة الله تعالى قري مذو لحليبه أهلنا وصدق الله في قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قل كان وحاك لكل نقضي أقل في شيء أقلان هاي إنو هلي كان أقل في علاق المتكى الله دري ما لنت الله يسكذيه واك قل كما أنت إن حوضان نفف الله يقاته وحيطا إلا ماركو لكن أخ الجنة قل له أمنت الدلة حدات فرمين لهي أدني لهي مارك الله يقاته إن كارسوكو بمدعين يوم التخاب مواك إسكرين تمارين تهدي أقل ذا ليس قادنا يي تفضيت ومن روح يؤمن سمية بالله إبوين ويعمل سمية صالحا عمل وناكسا فرائد قوتا محرمات كإسكا إلالية يكفر إبوا قرينايا أن أعجيس سيئاته حميالك أوقلي يا إبكا قرينايا انت أوسي سكمائك ويدخله إبوا حقلين دونا جنات داريالي تجري سعوته من تحتها قيل هذه قل هذا هوستوضة الأنهار وبي البي عاني الملط إيا خمراء إيا قيل هذه قل هذا هوستوضة دليلة خالدي سيدا مرار قوتي الله بسيارة إيا قوارا فيها جنة قل هذا الأجن ولقوتي يا الله ذلك كاسا الفوز الليبان العظيم وين قرد تغابك وحكا بسيكوه وحكا وحكو العيار والذين أرداس كفروا حق الدين وكذبوا بيني يا آياتنا آيات النبي بيني أولئك أخوانا أصحاب النار نردت كانوا سيدا مسكح ليمان كاللوغة ديلي خالدين وحيقوا رايا فيها النار تقود هذا وبئس المصير نالو أهدنا وحاقوا باسية بلبلا نار تأيقا يقوا رانا جحيم الليلة أيام وقوا باسية بلبلا على زقومها ويحمومها وحميمها وغسلينها قرون كذا كجيرة إن عيالك بلن إيادة أيام الله هذا هو باسية بلا بلو زعم الذين وحي وحيكوا بين هواسين كفروا حق الديني ألا يبعثوا إن أن لصوب حندون يقول رسول صوبنا وعاتل هذا بلا إن أن ليدين صوب حين وركيدا والرب يضان كل أرضي لتبعثون الليدين صوب حيا ثم كذلنا لتنبؤون الليدين شيئا إما وحي قف أبعملتم سميسين إليك وذلك لحساب تمي ديني أبا المرين دينا على الله أبوين كورك يصير متكو فضدو فأمنوا فمي انت يقولي قورتاي وقت ليوصن إذن كلو من الله أبوين الرمية رسولي رسولك ديري الرمية والنور يفتين الرمية الذي يفتين كان أنزلنا دجيني والله أبوين لما تعملوا وحسمين إسا خبير حبوا البؤية يوم مال يا الله إذن أبا المرين هيا ويجمعكم إبا إذن كل من دون الأمانها ليوم الجمع كلا كمال تيسا ذلك مال تعالى كل مي خالقي مخلوقي با كل مي الظالم والمظلوم با كل مي قول إبا إليك السابق واللاحق با كل مي ذلك كيوم تقابل إسكين تمال تديو فلعلى يقريه قارضا أي مؤمنين تقاضى نيسو أي إله أوليه عمل كنيسو بنا يتقوديني أيات قريها كل عشان أصل الله يدين مدس فكي الله لسي نارباق واحد قريها ركي الله لسي نارباق واحد يسي كوب قردتين كوب قمومعان إذن قريه هذي بعض عشان ذلك يوم تغابون إسكدين تمالين مالين تاو حواية وحيشيك إسا حديثو بنا كسقنا ذي إن قف كان حق الديدي حرق انتي قورت اللي قليو لكن مؤمن كان لو ديدي أولا لي هذا في داوك وحي حماق لغو رائلا اسكو فركا كيبو اسن ديدي كلك في ديدي سيهينو ببكي كان كسو باقمي لها كانوا دوسوا وبعايا وناقسين كناك قاتل بإيمانه وعمله الصالح ذلك اليوم التغابل ومن روحا روحك استباها النغض يؤمن خمية بالله معدود كحقا ويعمل صمية صالحا عمل صوبا يكفر إبوة أسطرايا عن عقيد سياتي حميال في زوى يدخله وحقين يا جنات بريالي تجري دريرته من تحتها قريه دي قيله دي هوستو الانهار وبيال بي عالية ملغية خمراء خالدين يوكو واردونا فيها جنة قريه دي أبدا ولي ولي الله ذلك كاسلة المامي الفوز الليبان العظيم وي ليبان هنا وين تاسا وعنك لأدنك يا الليبان ما والذين أداش كفروا حق الديني حق بيب الدين الكفر الجحود حق قوة الدين وكذبوا بيني بآياتنا وحيه وحجزاني آيات كونها أهلك تسعي إليه قد قم حواية بيني أولئك قوة أصحاب النار نردت كدو خالدين إياها وفيها النار تكده هذا هو واردونا وليس المصير ما الله هذا تنقب بس إياه بلا بدا هي النار تسوى ما أصاب من مصير القضاء والقدر ما أصابكم الله عضو من مصيبة من تزايدا ما أصاب مصيبة بلا ملعو ما أي بلد عن الغطب مصيبة وعلى إله وعلى قنصده قولا ما لعان إلا هذه مصيبة لعضو بإذن الله إلا إذن وقرادو إذن ما يكون لعضي إذن شري خيرتون مخلوقة عندي سكما جيران وصدق الله في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذن القضاء والقدر وركني كملا أركان إيمانك وحكم رايودا سري خيربا أو أكاد أوي وحي مادنا إذن اللي كل ماد سببتنا وعكست عن نقط كل كم إيمانك ركني قائم مسكع على هذا إيمانك كوين ياي وحكو سوغا راحا لك وبكري أو على إزعاج إيا كذا كون نقول مايا ويكون ما دلو حد قرن إيسا وحيب قدر إيه فكم يا مركو مسكح هذا يمان كاية كما قيهاي أذيك نواها الله إيسا ومدى نواها كلا يمان إيسا إلا وعى القضاء والقدر رميسا متي كل قطرون ترديك وقارتوا ميل بلدي دي مدى حقيقة سوفيري إن دار دار قوم إيسا حقو إذا سوفيري مركو وعى الله ويكون ما دبا وحديدون المالو مسلم بعض لما قيسا إذن تنقلسك إلا لقال لك ممارمه فاعد إليك بباطو لنبا أركي ساكي ميسان سبب توحي ما دوحد قرن من الله إنو كيمي وألم رسول عبد الله بن عباس بكيري أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أخطأ وما أصابك لم يكن ليخدر وح إلهكو قدرين اللي مرقب سينكرو حدوكو قفين ومسر الله إنكر أولو عبد الله بن عباس قل قاسع الرسول كويري رفعت الأغلام وجفة الصحف وحل القرآن ملوح البهراء الله قرأ ورخديه نواء قرأ ومدو حدي قرأنتو نفلا إذين كادو إسوتلو إنو أكويا لو أحلى بقدركم أيالي كرا حبين نفلا إذين كيسوتلو إنو إبو أكو تران وحن إبكو قدركم أسو قاسين كرا الغضاء والقدر وركني من أركان الإيمان مؤمن كأنه قرص لك مامار مول هذه الكرة أبراكو عيارا يفوح قلنا أولانا شقي برالاكو عيسا كويو حسيوه ماهنا كوي حقك يوه كوي رافق برالاوه كوي رالي بلوه أيها وأيها درباء ناك أجنين وحكي قلي أجد بين إيسا تيق إيه بان بان عقيدة دي وعلى فسادية همتدين وعلى قاطي وعلى قادة عذري عافمة طنان مل لغي يا باصو قسن حرق الليل وملاص نفسي نكبا ولي حرق الليل بمتوا هل امري ما اصاب وحي دعا من مصيبه ما اصاب ما دعوا او نفتا يا مالك يا اهلك يا دلال بلاد يا دولك اللي دغن هي من مصيبه لتاكيد حبيرات مصيبه انا هويناته ما دعوا الا هذا لعلنا باذن الله إلا إذن كيف يكون لعلي كل كوامان روحا يؤمن بالله الرمية وإيمان كجيري يحدي إلى وحو هنونية قلبه الله ابتيسة حق الله هنونينا وحن كل عي من الله نكيم فكن لأن محوها وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى إن الرمي زلوي قل كإيمان كيسي وحوها لأي حق أيب مساويس إنا للي سنايا إنا لله وإنا إليه راجعون كل أمانوا قلايا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون نذري عافية من الله عز كي ألا قدر إيمانا لكن أجرب الله إذا بها ومثل كان قرتي مصيبة إن الحق بكاتبت إسكائنا لله إستي أجل عيدا كبرا بالسينا كله إبوين بكل شيء وعلى كيدهك عليم الله وقوم بلون فواطعوا الله قد وركي يا الأمر والنهي واطعوا الرسول فبنا وركي سيئ حتى لو عابدا مجلو إلا هو إسر مهانا وعلى الله إبوين كركي لا على غيره وانك انت سكلا دان غبح فليت أواكل هعسكذين هيسكوح الليين المؤمنون انت حق الرميسي الله عسكذين ما صار من مصيبة بلا من لعظه إلا بإذن الله فصحي بين يكون عدد ماهان ومن روح يؤمن بالله إبوين الرمي يهدي إباهنون قلبه لا فيس بالصبر والتوكل أي إبوين أي والله إبوين بكل شيء فعلى الكيديلك عليمنا لو أقوم بلون واطيعوا الله ألو الكيالة واطيعوا الرسول سبناه والكيالة فإن توليتم حجاج جسدان قد ربي رسول وركو ديدان فإنما وعك لما على رسولنا رسولك اللي يكرك سواء البلاغ قارسين المبين وعد الله إبوين لا إله أحد قبله عابدا مجر إلا هو إسر مهان وعلى الله إبوين فليتوكل تاسارت المؤمن انت إبر ميسي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم سبب النزول بإله هجرة مركز بالله باطي أي أرق إسخال قالي يسعنك إسقن تدي براشة بي يجتي إن أنت مكركة هجرة المدينة هذا المهي بالعنت يا فرقها كل لك إنت نوريتي وعند مرينا وي إسكن قادي حقي مركة أن نقول لك العروس يا وينك إيه هجرة بدر بعد عدي قول يوحن لك ربي كريم ذي قارين قربين عنان بأوسهيتي حفظانك هجرتك أفظامي كل كأي عنان تتميت كدب أي دعين عرورتي هواك إقابان وإلادة إذن كأخير كان بافي إذن كان دلوكوي قلبي تكتير وحاسس قول عكما الله بي حدنا والله مصلحي وعلي إسكد داية لكن مركوري إسكد جيرا كل كإنتانا لغي يابيني مدريتاي قال تعالى إلى وحي ريا أيها الذين دفع آمنوا حقهم يو إن من أزواجكم الحمد لله الذي قال من أزواجكم من تواطب عضيو لغيابا ناك تعدني كافي عمتاي كإبادة بلنتاي ألوه هردين تيكو كعيسو سلقكو دياريسو كو إيسا قادك عمجني كترا أكو يرانا ويك كلك من تواطب عضيو قد يقول ما فكان ناك حقار باكو من جحابنا مع المسائل كالا والكال ما كنتو كذب يمي دا كتري والكتر ناش كعمزلي قلسو تكون مساجد كال لقد اردت ان اردت ان تكرم من أزواجكم ان اردت ان اردت ان قال في اردت ان الله ان اردت ان من أزواجكم اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان لكم إذن على اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت على شأنك ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان سيدنا عبد الله يري إلا عقاب هذا دمعنا وإن تعفو لقوية إذن لقوية هذا العفسان وتصفح ما هو ذا كجيتتان وتغفر وقفتك إذن كوكا لفانو دفتان فإن الله إبوين غفور إذن كو إذن غفايا رحيم وإذن عرسنا كوسا تلقى إنما وعك لما أموالكم حولينا إيا وأولادكم عرورتينا فتنة جرب إيا بلا إليتاي أول نوال الغلصو هذا لي في سورة دان سورة ديكو ريزي يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلا قوة إذن كل جرتو والله إبوين عنده أكي سوحا أجل أبال قد عظيم وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه حيث دافرين برواقة إباك تيتال حيث دافرين انت هذه الماء يحرطك شغل انت فتقول الله إلى كبقى انت مركي سودك تين قاربا ويلحي ويهي بالعالي لموحكم رمو يقين والا بروس علي فتقول الله إلى وحدك عب سوطان ما استضعتم انت بكرتال حيث كل برجبين وفوق ضاغتك اولا من تكنايا فقل بان سوماية لغم الدريوح فتقول الله إلى وعدك عبزتان ما استطعتم انت هذا وودان واسمعوا وعليه فري مغلى واضعوا ابو الكيالة وانفقوا بحية خيرا ارنت اوافعنا بلانتاي لانفسكم نفتينا ومن روحا نوقا لإلالي سوعى نفسه نفتي سقطوا عن مدادة بخلي مع الحرس باشوح الليلة وعوى يقفني وعكل عام الضلي حتى نعلم في القار مرة قلي في القار كمين وقعين سيقلوا دوناي محوش قدر صدي حرسي ودداني وما نفسنا يوم يربا تاقي يا إنو سنة قليم بكالي بيا إنو كبوحو سامركو قفك النقضة وأولمات ما الحنبوكو بغتنات ومن روح يوقى الليلة ليشوع نفسه نفتي سددال كيدا أي وعكود داليسو فأولايكو وهم يقع المفلحون كو الليباني إن تغرضوا الله إبهد هذا ما إنسان قرضنا ما حسنا ونكسنا ما الحلال مستحق لسيه ليسمن له بحيي قرض حسن ونقنا يضاعف إبوا الأغلاب لكم إذنك ويغفر لكم إبوا إذن دافا والله إبوين شكور الله دوم بي سابا المريض حليم دلقات بدون حليم الغي وعقرصن الليقا يهو شهادة وحمق ذل بدبا العزيز الله دوم بي زكاة وقضى الحكيم مامول وناكسا ومرتب بدون يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم أيانو إن من أزواجكم وحاكمي ذا حاسسكني وأولادكم عروتيني عدوا عليكم إذن كإذن عرو خير كإذن دافنا أما الدنبقة إذن كهن بورينا فأذروا مسكير علي لها أردقنا واركو ذا إسكجرة وإن تعفو خروع إذن لقويين حداد عفيسان أو تصفحوا حموه ذا كجيزتانو إشك اللافتان أو تغفروا واللافتان قففك إقلا فإن الله إبويننا غفور لكم إذن كوهدين دافا يا رحيم بكم وإذن عريسنا يا إنما وحكر ماها أموالكم حوليهن وأولادكم عرورتين فتنة بلور والله إبوين عنده أكتس وعلا أجل أبالكم عظيم وي أيان عرورت إذن دافني فاتقوا الله إبك بقى ما استطعتم إن تذكرتان واسمعوا وارك إبا مغلى وأطيعوا وحي ليدين كتلي أيالا وأنفقوا بيبا وعلا انتهايزتان خيرا يكون أرنك أوحو نقن خيرا مدفعنا بدا لكم إذنك لأنفسكم نفتي نوفعنا بدا ومن روحا يوقل إلالي سعان نفسه نفتي سقدعني مدد تذال كذا أي وحكود ذاليس يا بخيل لمدد قسم وحبك اللعين فأولئك كوا حضر كاهم لذي إلالي هم يرى المفلحون الدنيا آخرة لبدا بكوا كوليسنا إياه من تغربوا هدادا ما هيسا الله إبوين قرضنا ما حسنا وناسا يضعفوا إبويدين لغلابايا لكم إذنك ويغفر إبوى دافايا لكم إذنك والله إبوين شكور الله دوم ذي سكم هدية حليم دلقات بدون عالم الغيب وشهادة وحمغضة يوحل برسن لبدب أن لي قاول العزيز الحكيم ألا قبأ إمام الوناك سوه